والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام في سورة الأعراف إلى قوله سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. لقد ضربنا يعني شأنا وخلقنا. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا وما هي صفاتهم وما السبب الذي جعلهم من أهل النار؟ قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يعون بها ولا يدركون بها ولا يبالون في معرفة خير وشر وحق وباطل، ولهم أعين لا يبصرون بها. أرزقهم الله تعالى هذه الآلات وهذه الجوارح وهذه النعم، لكنهم لم يستخدموها بطاعة الله. يرون آيات الله الكونية ومشاهد قدرة الله تعالى، لكنهم كأنهم لا يبصرون. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كأنه لا يسمع كلام الله، وكأنه لا يسمع المواعظ. ثم قال تعالى: حكم عليهم فقال: أولئك كالأنعام. ثم قال: بل هم أضل. بل هم أضل. والسبب أنهم أضل أن يوم القيامة الأنعام يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، لكن هؤلاء الذين يعني من أهل النار يقال لهم ادخلوا النار، تعذبوا في النار، فهم مآلهم لا شك شر وأضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عليهم غفلة، على قلوبهم غفلة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهذه الأسماء أسماء مليئة حسنا وجمالا وعظمة، لذلك سمى الله تعالى حسنا. حسنا هذا إخواني أفعل تفضيل، أفعل تفضيل مؤنث. تقول أنت مثلا: زيد أفضل من عمر، ولكن محمدا هو الأفضل الأفضل. فإذا قلت نفس الأسلوب هذا مع النساء تقول مثلا: عائشة أفضل من زينب، ولكن خديجة هي الفضلى. ففعل أفعل تفضيل مؤنث، فعل. ولله الأسماء الحسنى يعني أحسن الأسماء. فالله تعالى وصف أسماء ليس بالحسن فقط، بل بأحسن الحسن وأجمل الجمال وأفضل ما يمكن أن يقال في ذلك. ولله الأسماء الحسنى. ولماذا كانت حسنى؟ لأنها أسماء وصفات تدل على معاني حقيقية. يعني لما الله تعالى يسمي نفسه السميع، فهو سبحانه وتعالى يسمع. البصير يبصر. الجبار فهو سبحانه وتعالى قهار السماوات والأرض، وهكذا. في الدنيا نحن نسمي أسماء لكن قد تكون بلا مسميات، يعني ليس لها معنى. يعني مثلا قد تسمي واحد عبد الله وهو أفجر خلق الله، وقد تسمي رجلا خالدا وقطع ليس هو خالد سيموت، وهكذا. يعني لا تدل عندنا الأسماء على المسميات. أما أسماء الله تعالى لا، كل اسم يدل على مسمى، كل اسم هو حقيقة معناه موجود في ذات الله سبحانه وتعالى. الحي هو سبحانه وتعالى حي، القوي الكبير الكريم جل وعلا هو كريم الخبير، وهكذا. فالله تعالى أسماءه حسنى يعني غاية الجمال، تشتمل صفات، وهي من أعظم أسباب استجابة الدعاء. لذلك قال هنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني إذا أردت أن تدعو ادعو باسم أسماء الله، فإن هذا من أعظم الأمور التي تستجاب بها لديه، ومن أعظم الوسائل التي توصل بها إلى حاجتك. فتقول مثلا: اللهم يا كريم ارزقني، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا غفور اغفر لي. فتسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ثم تتوصل بها إلى ما تريد. بس لابد أن تختار للأمر الذي تريده الاسم المناسب له. واسم الله كما تعلمون يعني كثيرة جدا، أكثر حتى من 99 اسم، فكل اسم يوافق أمرا معينا وحدثا معينا. يعني مثلا واحد ظلم مثلا، فيريد الله تعالى أن ينتقم له، يا جبار السماوات والأرض انتقم لي، يا قهار يا قوي، ويبدأ يدعو مثلا على من ظلم. أو نريد أن ندعو على مثلا من اعتدى على الإسلام والمسلمين، فنبدأ بالدعاء بمثل هذا. أنت تريد الله تعالى أن يغفر لك، فتناديه بهذه الصفات التي فيها المغفرة، يا غفور يا رحيم يا ستير، استرني اغفر لي وارحمني، وهكذا. فمن أعظم الوسائل في استجابة الدعاء دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه المدحة من الله، ما أحد أحب إليه المدحة من الله. فالله تعالى يحب أن يثنى عليه وأن يمدحه الإنسان بما هو أهله جل في علاه. فبعد ذلك يدعو بما يشاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. طبعا جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حديث البخاري. من أحصاها يعني عرفها وحفظها وعمل بمقتضاها، عمل بمقتضاها، فيتعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته. كيف يتعبد له بمقتضى أسمائه؟ يعني يستشعر معاني الأسماء. يعني مثلا هو يعلم أن الله تعالى عالم الغيب وخبير، وهو سبحانه وتعالى العليم، بس عالم العليم، خلاص يستشعر هذه المعاني في المراقبة، فهو لا يفعل شيئا يغضب العليم الخبير المطلع على أسراره سبحانه وتعالى. لما تحصل له مشكلة أو كذا يذكر معنى أن اسم الله تعالى اللطيف. اللطيف يا أخواني الذي يعني يخرج الإنسان من كربه بلطف لم يكن يتخيله، وبطريقة ما خطرت له في باله. كيف قميص يكون سبب لنجاة يوسف عليه السلام من اتهامه بالفاحشة، رؤية سبب لخروجه من السجن، قميصه هو يلقى على وجه أبيه فيرتد بصيره، يذهب العمل كله بسبب بس يقطع العجل. هذا لطف الله تعالى يعطيك مخارج وأسباب ما كانت تخطر لك بباب. فأحيانا تضيق بك مشكلة وتحيط بك من كل جانب، ويصبح الإنسان ما يدري ما المخرج، فيقول يا لطيف الطف بي. هذا من أعظم ما يكشف عنك الكرب ويفتح عنك الهم ويزيله، لأنك تعرف أن الله تعالى بلطفه سيخرجك بطريقة لم تكن تخطر لك ببال. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، وقد ألفت يا أخوان بذلك يعني كتب كثيرة في حصر أسماء الله تعالى الحسنى وذكر معانيها وكيف يتعبد الإنسان لله بها. وهذه من أعظم الأمور التي تؤثر في قلب الإنسان، لأن بها يعني يستطيع أن يعرف عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وذروا الذين يلحدون في الأسماء. يلحدون يعني يميلون عن الحق في هذه الأسماء، إما بجعلها لغيره سبحانه وتعالى. يعني مثلا مسيلمة كذاب كان يسمى نفسه رحمن اليمان، هذا الحد في الأسماء، أو بنفيها، نفي أن هذا ليس أسماء، أو تحريفها، تحريف معناها، أو تشبيه غيره سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. قال الله تعالى: سنجزي الذين يلحدون، سنجزي وذر الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. يهددهم الله تهديد شديد بأنه سيعاقبهم عقابا شديدا بسبب إلحادهم بأسماء الله. طيب لعلي أقف هنا عند هذه المعاني، وإن شاء الله يعني غدا نكمل بقية تفسير هذه الآيات العظيمة.